إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من كتاب الله تضمنت جملة واسعة من الأحكام، يشار إلى بعضها في هذا المجلس بين يدي الصلاة على سبيل الاقتصاد والاختصار. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هذا السؤال كان سؤالا عن أمر كوني، والسؤال عن الأمر الكوني ليس بلازم على عموم المكلفين، وليس هو مما وجب عليهم، وإن كان التفكر في الكون هو من ما شرع في جملته. ولكن هذه الأهلة التي يراها الناس هي من جهة التشريع مختصة بتشريع لا بد لهم منه في أصول عباداتهم، لا بد لهم منه في أصول عباداتهم، ولا سيما في صيامهم وفي حجهم. وقال الله جل وعلا: قل هي مواقيت للناس. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأهلة مواقيت لأن الله جل وعلا جعل التشريع ميسرا، ومن تيسيره أنه بني على علامات حسية ظاهرة يراها الناس، بني على علامات حسية ظاهرة يراها الناس، ولم يبنى على أمر يقع فيه تكلف أو يقع فيه إغلاق على الناس. ولهذا بنيت الشريعة على هذه القاعدة الشرعية من قواعد التيسير: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. فجعلها الله سبحانه وتعالى من جهتها الكونية ومن جهتها الشرعية مواقيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي بكر لما حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة 12 شهرا منها 4 حرم. وهذا أيضا في كتاب الله، قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو التأخير، وهو الذي يفعله أهل الجاهلية. وعدة الشهور عند الله سبحانه وتعالى كما في الكتاب والسنة والإجماع هي 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم. فصارت هذه الأهلة هي مواقيتها، بها يعلم دخول الشهر وانسلاخ الشهر الذي سلفه. فصار الهلال إذا رؤي دخل به شهر من هذه الشهور 12، ومضى بذلك الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. وهذه قاعدة مستقرة، هذه قاعدة مستقرة، وحكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم. ولما جاء مفصل الشريعة في الصيام، وهو ركن من أركانه ومبنى من مباني الإسلام كما تعلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد، ومنها قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالسنة بينة وصريحة من جهة ثبوتها ومن جهة دلالتها على أن العمل يكون بالرؤية، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر عليه الصلاة والسلام أن يكون 30 يوما، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، أي أن الشهر يكون 29 يوما. فهذه هي الشهور التي بنيت عليها الأحكام العبادية من الصيام ومن الحج، وطرق الإثبات فيها هي من الطرق العامة، بمعنى أنه من رأى الهلال فإنه يبنى على رؤيته وعلى شهادته. وقد اختلف الفقهاء هل يكفي في دخول شهر رمضان أن يكون بشهادة شاهد عدل أو يكفي الشاهد الواحد، على قولين عند الفقهاء. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفي الشاهد الواحد. ومن حيث التطبيق بحمد الله في حال المسلمين في سالف أمرهم ومن زمن النبوة وإلى يومنا هذا ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، أنه تؤخذ هذه الشهادة وينظرها أصحاب اختصاص من جهة العلم بقواعد الشريعة ومقصود الرؤية من أهل القضاء رجال القضاء، ثم بعد ذلك ترفع إلى ولي الأمر، ثم يقر ولي الأمر هذا الاعتبار باعتباره أمرا عاما للمسلمين، فيصدر بذلك التوجيه والخبر لعموم المسلمين الذين يشهدون ذلك بالصيام أو بالفطر، فيقع على حال ولله الحمد منتظمة، لا من جهة الاستدلال الشرعي ولا من جهة التطبيق لهذا الدليل وعليه فلا معنى لي أن يعرض بعض الأفراد أحيانا ويزيدون وينقصون في هذا الأمر ببعض القول. هذا أمر ولله الحمد منتظم، وهو من عموم الأحكام التي يكون للمسلمين فيها اتباع عام، بمعنى أنه لا يصح لكل واحد أن يعطي رأيا يخصه ويبني عليه ويخاطب به جملة من الناس حوله ويجعل هذا على رأي وهذا على رأي. هذا أمر يكون فيه اقتداء، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فإذا وجه ولي الأمر بما بني عليه من الحكم الشرعي وهو الرؤية، وثبتت هذه الرؤية بفحص ونظرة للقضاء فيها أو رجال القضاء فيها، ثم وجه ولي الأمر بهذا الأمر، أصبح هذا هو التشريع الذي يلزم العمل به ولا يجوز مخالفته أو الافتيات عليه بأي وجه من الافتيات، لا بالقول ولا بالفعل، لأن بعض الناس لا يفتات بالفعل ولكنه يفتات بكثرة الكلام الذي لا معنى له. والسنة في ذلك بينا كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبين الفقهاء رحمهم الله أحكام الرؤية بيانا تاما، وبينوا إذا حصل غيم، وهذا جاء في الأحاديث في حديث ابن عمر وغيره، بينوا إذا كان هنالك غيم ما الذي يقع، على خلاف بين الفقهاء في ذلك. فبعض المسائل من جهة فروع هذا المعنى بعضها متفق عليها بين العلماء وبعضها محل خلاف، لكن الاعتبار بالرؤية هذا منهج مستقر في الشريعة وهو المذكور في كتاب الله وفي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في قول النبي فهو بين كقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما في كتاب الله فهو بين أيضا، لأنه جاء فيه هذه الآية قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا هي معتبرة، فالحج معتبر بها والمواقيت معتبرة بها، وخص ذلك هو ميقات الحج والصيام. وكذلك الأمور الحسية الأخرى التي بنيت عليها الأحكام الشرعية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن كمال الشريعة أنها جعلت أمارات العبادات أو جعلت العبادات مبنية على أمارات واضحة، على علامات واضحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر، فقد أفطر الصائم. فينبغي للمسلمين ألا يتكلفوا بالقول أما بينه رسولهم وبينه كتاب ربهم جل وعلا، وأن يلزموا هذا الهدي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخرج عن ذلك بزيادة أو لا يصار عن ذلك لا بزيادة ولا بنقص. الأمر الآخر في هذه الآية في قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، من جهة أن هذه الأهلة جعلها الله سبحانه وتعالى محلا لمواقيت هذه العبادات، وهذه المواقيت لها طرق شرعية في اعتبارها، ولذلك لا ينبغي لأحد الناس أن يقول فيها إلا من كان على علم شرعي وعلى معرفة شرعية بقواعد القول فيها، وليست هي من الأمور التي من عموم الأمر الكوني الذي قد يقول فيه بعض الناس ولو بوجه من الظن الذي ليس مبنيا على حكم تام. فهذا إذا وقع في الأمر الكوني قيل إنه نوع من الجهل إلا أن يكون له أسبابه العلمية المناسبة، فكيف إذا كان متصلا بعبادة من العبادات؟ وعليه فما يقع من بعض الناس إذا دخل رمضان أو عند خروج رمضان من الكلام أو الزيادة في القول وأنه هذا الشهر ناقص أو الرؤية لم تكن كذا أو الرؤية لم تكن كذا، كل هذا من التكلف، كل هذا من التكلف، ولم ينقل هذا في الجملة عن سلف هذه الأمة أنهم استشكلوا هذا الأمر، ولا يزال أمر الناس ولله الحمد يسيرا في هذه المسائل، حتى عرض من عرض من المتكلفين في شأنها، فهي مسائل ميسرة بتيسير الله لهذا الدين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذه المسألة على كل حال ينبغي للمسلم أن يتقي الله فيها وأن لا يقول إلا فيما كلف فيه، فإنه من هدي الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم أعراضهم ودماءهم وأموالهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارحم موت المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.